السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، نستكمل بحول الله وقوته ما بدأناه المحاضرة الماضية من الكلام عن لهجات وعلاقتها بالتوجيه النحوي أو بالمستوى النحو. ذكرنا أن تأثير اللهجات في القراءات له أربع صور أو أربعة تأثيرات، فهو إما تأثير على المستوى الصوتي، وقلنا هذا سنجعله آخر ما نتحدث عنه، وإما تأثير على المستوى الصرفي يعني علم الصرف أو مسائل الصرف، وإما تأثير على المستوى النحوي، وهذا ما بدأنا به ونتبعه إن شاء الله سبحانه وتعالى بالمستوى الصرفي، وإما تأثير على المستوى الدلالي يعني معاني الكلمات أو تطور الكلمة ودلالتها، وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في الترتيب الثاني. فبدأنا المحاضرة الماضية بالكلام على المستوى النحوي، وتناولنا في هذه المحاضرة السابقة كلام دكتورنا دكتور إبراهيم أنيس، وأنه عرض الأمر في المستوى النحوي إجمالا وتحت مسمى الإعراب، وذكر صورا تسعة لتأثير أو العلاقة بين اللهجات والقراءات، ثم ذكر رأيا أن هذه الاجتهادات أو نفس اللهجات لا يراه، وإنما يرى اجتهاد أن المسألة ترجع إلى النحاة وإلى اجتهاداتهم وأقيساتهم وكذا للتخريج والتوجيه. وذكرنا أيضا المحاضرة الماضية أن رأي الدكتور إبراهيم أنيس وإن كان هو أستاذنا وعلامة في مجاله، إلا أننا سنكون لنا وقفة مع رأيه، بس سيكون ذلك إن شاء الله بعد الفراغ أو بعد بيان وتوضيح مسألة تأثير اللهجات في النحو. أيضا المرة الماضية نبهنا على أن النحو والقراءات في جزء لا يتعلق أو لا يرتبط باللهجة أو لا صلة له باللهجة، وهو ما يتعلق بالتوجيه الإعرابي أو توجيه الكلام، وهذا يكون مساويا لما يسمى في غيره بتعدد أوجه الإعراب، يعني فيما اتفق عليه القراء العشرة وفيما لا وجه إلا هذا الوجه من النص مثلا. قد يكون فيه أراء، قد يكون فيه تعدد أوجه الإعراب، مثلا كلمة فسادا، كلمة انتهوا خيرا لكم، الجميع اتفق على النص ولا تقال إلا بالنص، وإنما الخلاف في توجيه الإعراب فيها. كذلك في قراءات أيضا الخلاف فيها ناتج عن توجيه الإعرابي، وذكرنا حمالته وحمالته ومتاعه ومتاعه في سورة يونس، وهي كلها قراءات متواترة. أما ما بدأنا فيه وما ذكرناه كان يتعلق بالمسائل التي ذكرها إجمالا دكتور إبراهيم أنيس. بدأنا من كتاب دكتور عبد الغفار هلال إن إحنا نذكر النماذج، وعرضنا المرة الماضية الكلام على القبائل أو على اللهجة التي تلزم المثنى الألف، وكيف كان اجتهاد النحاة في تخريج قراءة إن بالتجديد وهذان لساحران، إن هذان لساحران بتجديد النون. والحمد لله عرضناها المرة الماضية وفرغنا منها، فكانت أول ظاهرة تناولها الدكتور عبد الغفار هي ظاهرة إلزام المثنى الألف. نستكمل اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ما عرضه دكتور عبد الغفار والمسائل التي تحدث فيها نوضحها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رقم المسألة الثانية أو الموضوع الثاني هو عطف الظاهر على المضمر المحفوظ من غير إعادة الخفض. عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة الخفض مشهور ومعلوم وسائد في كلام العرب، أنهم إذا عطفوا على ضمير مجرور يعني ضمير سبق حرف جر ونريد أن نعطف بعده فنعطف بإعادة حرف الجر، وهذا ما نتحدث به وهذا ما نقوله في صلاتنا، يعني هذا السائد يعني في الكلام، مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهو شائع أيضا في القرآن الكريم، أن أغفر لي ولوالدي أن آمنوا بي وبرسولي وعليها وعلى الفلك تحملون. يعني النحاة ابتداء قبل أن نقرأ كلام ونوضح المسألة نوضح هذه القاعدة، أن القاعدة الأساس والمشهور والمستخدم في كلام العرب أو الغالب في كلامهم إعادة الخافض، يعني إعادة حرف الجر بعد الضمير الذي جر به، زي مثل الأمثلة التي ذكرتها الآن، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. فبعض النحاة يمنع أو يرفض أن يقال مثلا السلام علينا وعباد الله الصالح مثلا، يعني هذه إيه أسطور، أو أن آمنوا بي ورسولي، يعني كذا هم يرفض يعني يرفضون هذا الإيه الكلام لأنهم يوجبون إعادة الإيه الخوف. وطبعا هذا كان بناء على قياس، أنا بوضح المسألة عشان لما نقرأ بقى الكلام ما نقفش معه كثيرا، كلام الدكتور عبد الغفار يكون واضح، يعني ده مبنى على قياس، يعني القياس ان انا اقول مررت بك وزيد، فيقول طب انت ما ينفعش تقول مررت بزيد وكا، فبالتالي ما ينفعش تقول مررت بك وزيد، يبقى لازم تقول مررت بك وبزيد. نوضح بقى في المساله ازاي الرد على هذا الايه الكلام وعلى توجيه قراءه متواتره عشريه لو قراءة حمزة كمان، يعني كفى أن يقال لها قراءة حمزة، وحمزة من هو حمزة شأنا ومكانة في القراء وفي اللغة. يقول دكتورنا عبد الغفار: ومما نحن بصدده في اعتراض النحاة على ما يخالف قواعدهم من قراءات ما ورد من قراءة الأرحام في الخفض في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طبعا قراءة الجمهور والأرحام بالنصب، وقراءة حمزة والأرحام بالقصر، هنا نشأت كما يقال الخلاف أو نشأ الإشكالية في تخريج القراءة بناء على انهم يمنعون الخفض بدون اعاده الخافض، فيقولون لو كانت مخفوض عطفا لقيل واتقوا الله الذي تسألون به وبالارحام، فعندما فلما لم يعطف لم يذكر الحرف امتنع القول بالعطف، ده كلام النحاة. يقول: وقد وصف البصريون هذه القراءه بأنها لحن خطأ، يعني لا تحل القراءة به، هكذا قال رؤساؤهم كما ينقل القرطبي، وقد نقل الحريري عن المبرد قوله: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي مكملتش معه صلاة. أو كما ينقل القرطبي أيضا: لو صليت عن المبرد أيضا، يعني المبرد هو القصة كلها كانت مع أبي العباس الإيه المبرد رحمه الله، أنه قال: لو صليت خلف إمام يقرأ والأرحام لأخذت نعلي ومضيت، صليت شورى. وإنما اعتبر البصريون هذه القراءة لحنا لمخالفتها للقاعدة المشهورة، وهي أنه لا يجوز العطف على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض، وهو الكثير الشائع كقوله تعالى: وقال لها وللأرض وقوله سبحانه وعليها وعلى الفلك، ولا يجوز مخالفة، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا في الشعر، يعني يعد يعني النحاة إن أجازوا ذلك أجازوه في الاضطرار وليس في الاختيار، يعني كلام النثر أو الكلام الذي يقوله المرء دون قيد وزن وقافية هذا يسموه اختيار. والاضطرار مصطلح يطلق على الشاعر أو الشاعر، من الشاعر الشاعر أحيانا يضطر الحذف الإيه الحرف الخافض لكي يضبط بيته أو كذا. فيقولون لا يجوز مخالفة ذلك إلا في الشعر كما قال الشاعر: فاليوم قربت تهجمنا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. الشاهد في قوله فما بك والأيام، يعني الأصل أن يقول فما بك وبالأيام، فخفض أو جر الأيام عطفا على الكاف دون إعادة الخفض. وبناء على خروج القراءة على القاعدة التي وضعوها كان الحكم عليها عنيفا كما رأيت، وهو رميها لأنها لحن. ونقل الزجاج من كبار النحاة أيضا القرن الرابع الهجري، ونقل الزجاج إجماع النحويين على قبح النسق باسم ظاهر على اسم مضمر إلا بإظهار الخافض. طبعا هم بيخففوها شوية أو بيتهاونوا شوية في المكان الخافض دوت الإضافة، يعني مثلا إيه كتابك وكتاب مثلا كتاب محمد وكتاب علي، فهم يعني يعني ايه يعني هذا كتاب محمد يعني مثلا كتاب محمد وكتاب علي، فهم يتساهلون بعض الشيء في الاضافه فكتاب محمد وعلي، يعني ايه هنا ما لزمش اعاده الايه الخافض، يعني كما لو كان حرف ايه جر. أو يتساءلون في هذه المسألة ما لم يتساءلوا فيه في حرف الإيه الجر، وبعضهم ينزل المضاف زي الإيه الحرف. وكان إشكالية كبيرة في توجيه قوله تعالى توجيه قوله تعالى فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فتوجيه من هنا إن هي موقعها الإعرابي ما موقعها، فطبعا حسبك الله فإن حسبك الله ومن اتبعك، فهنا يعني التقدير حسبك الله وحسب من اتبعك، فهنا من في محل الجر بالإيه بالإضافة مع عدم ذكر المضاف. لماذا؟ لأن ذكر إيه يعني سابقا. وطبعا يعني الأئمة يعني كلامه كلام كبير جدا، ان ما ينفعش ان من هنا تكون معطوفه على لفظ الايه الجلاله، فان حسبك الله ومن اتبعك، يعني ايه ان هم يكفون النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي والله سبحانه وتعالى وحده، وانما من اتبعكم ايضا حسبهم الله. دي مساله كده يعني ايه في القصه برضو عمليه اعاده الخافض سواء كان حرف جر او اسم مضاف وبعده مضاف اليه، بس هم يعني يشددون في مساله حرف الجر اكثر من الإضافة. لذلك يكون نقل الزجاج إجماع النحويين على قبح النسق باسم ظاهر على اسم مضمر إلا بظهر الخفض. وقال المازني الثاني في العطف شريك للأول، فإن كان الأول يصلح أن يكون شريكا للثاني وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكا له. فكما لا تقول مررت بزيد وك، فلا فكذلك لا تقول مررت بك وزيد، بل أكثر من ذلك. اعتبر الزجاج هذه القراءة خطأ عظيما في أصول الدين، فقد رتب على فساد الإعراب الذي لا تسنده القاعدة فساد المعنى، فالمعنى على العطف كما يرى الزجاج يؤدي إلى جواز القسم بالله وبالرحم، مع أن القسم لا يجوز إلا بالله كما في الحديث لا تحلفوا بآبائكم. فطبعا هنا ده برضو توجيه الزجاج أو اعتراض الزجاج، يعني الشاهد يعني الخلاصة أن المبرد اعترض الزجاج صار على نهج المبرد وقلده في هذه المسألة. بس برضو قبل ما نفصل ونرد على الكلام ده نقول انهم لهم عذرهم. يعني هؤلاء يعني ما نقدرش نقول نتهمهم ان هم طعنوا في المتواتر او طعنوا في قراءه متواتره، لان هو المساله بالنسبه لهم مش زي عندنا زي ما ذكرنا المره الماضيه. يعني الكلام لغايه القرن الرابع كان القراءات في قراءات متواتره يعني وقراءات شاذه، وقراءات كانت يعني كثيره وشائعه، وكان تحديد التحديد او تمييز المتواتر من الشاذ لم يكن عند ايه يعني هؤلاء كما كان عند من ايه من بعدهم. والا اصلا يعني هم كلهم يتفقون على ان القراءه سنه متبعه وان القراءه الاساس فيها النقل وكذا، فكان طعنهم ليس في القراءه، يعني لا يثبت عندهم ان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرونه، وانما الاشكاليه ان هم مثلا ايه، وانا لما بينكر او بينكر على حمزه ما بينكرش على ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او بينكر على ايه ابن عامر، او بينكر على ابي عمرو بهذه الايه الطريقه. فهذا ظنوا ايه بهم في هذه الفتره او هذه الحقبه الزمنيه قبل الفراغ من موضوع القراءات التحديدية. يقول بسرعه بوفر: ولكن هذا التحيف على القراءه غير مسلم، ان هذا تحيفي هذا التحيف على القراءه غير مسلم، اذ ان بعض الشواهد العربيه جاءت مماثله لها، وبعضها شعري ذكره سيبويه وغيره، وبعضها ايضا من النفس، ومنه ايات من القران الكريم لا يفهم معناها الا على هذا العصر، وقوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله فيتنا والمسجد دي بقى مجرد الايه فلا فتخرج على العطف على الايه على الهاء. فالمسجد الحرام بالجر معطوف على الضمير المجرور بالباء في قوله تعالى به دون إعادة الجار. تمام. طيب دي برضو في تخريج سورة النساء أو آية النساء: والمقيمين الصلاة. المقيمين هنا تحتمل عشان بالياء تحتمل النصب تحتمل الجر، فبرضو المقيمين في احتمال الجر فيها هتكون عطف على المخفوض، يعني وبالمقيمين الايه الصلاة، يعني هم ويكون مراد المقيمين الصلاة هنا الأنبياء. تمام كده. فده برضو توجيه في الجر العطف ان هي تكون مجروره بهذا الوضع، انما طبعا الراجح في الاعراب او في التوجيه ان هي منصوبه على الاختصاص او على المدح المخص بمقيمين الصلاه او نمتدح المقيمين الايه الصلاه. هذه يعني تخرج على العطف على الضمير او عطف على المجرور دون اعاده الايه الخاص. ومن هنا رأينا فريقا من النحاة وهم الكوفيون ويونس والأخفش يقرر جواز العطف على الضمير المجرور وإن لم يتكرر الجار مع المعطف، ويتخذ من تلك الشواهد أدلة على صحته. وعلى هذا الرأي ابن مالك حين قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. تمام كده. قد جعل يعني ابن مالك ايه قال ايه ان هم النحاة قالوا وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يعني الزموا او قالوا بلزوم اعاده الايه الخافض. ابن مالك بقى رايه هي الايه وليس عندي لازما، يعني هذا الكلام ليس عندي ايه لازما، يعني لا يلزم عندي في رأيي أو في مذهبي إعادة الإيه؟ الخافض. إذ قد هي مثبتة، يعني جه في الشعر وجه في النثر الصحيح القرآن جاي واضح ومثبت، فده رأي إن إيه؟ ما هنا عطف الأرحام الضمير أيضا لا يفسد المعنى كما توهم الزجاج، يعني كان الزجاج يفسد المعنى، فليس المراد الحلف في هذا الايه المقام، بل المراد معاني اخرى ذكرها القرطبي. طبعا يعني مش شرط ان يكون تفاعلون به وبالارحام ده قصد، يعني يكون معنى القسم او القسم بالايه بالارحام. ففي معاني اخرى تاتي للجر هنا مع العطف ايضا، يعني الجر وحده يعني ان كلام الارحام، الكلام القسم اللي هو بيقوله ده احدى تخريجات، او يعني تخريج من التخريجات اتخرج عن الواو واو قسم، يعني ايه على اساس ان ايه ان المعنى واقف عند ايه، فاتقوا الله الذي تساءلون به وقف، والارحام ان الله كان عليكم ايه رقيبا. طبعا لم يقل احد ايه يعني بهذا او ان هو القسم هذا ضعيف، ده بقى للرد، بقى ده للرد ان ما ينفعش القسم بالايه بالارحام وايه وكذا. تمام واضح. طبعا طب هو ايه ده برضه من تخرجاته، وفي بعض الناس يعني استزاغوا ذلك على اساس ان القسم هنا من ايه من الله عز وجل، والله يقسم بما ايه بما شاء. مساله يعني كبيره يعني في الايه. المهم هم مشكلتهم في الخفض، مشكلتهم في الجر ان هم مجرور على كذا. ففي راي بقى اللي هو يمال اليه الراي، يعني الراي طبعا الاول ده راي راجح وراي قوي ان لا يلزم، وده راي سيدنا ابن مالك لما قال ايه وليس عندي لازمه، يعني لا يلزم اعاده اليه الخافض بدليل الشاهد ان الشواهد دي نفسها ادله واضحه على عدم الالزام ان لا يلزم. تمام. يبقى بعض المعتدلين من النحاة اللغويين يرون تخريج القراءه تخريجا يتفق والمذهبين البصر والكوفي. فالارحام مجروره، ده بقى راي ثالث بقى، يقول لك ايه الارحام مجروره بايه؟ مجروره بحرف ايه؟ جر محذوف لدلاله المتقدم عليه. تمام. هو هنا سيدنا برضه مساله يعني ايه اهل كل فن هم اولى به، يعني هو ايه سيدنا الدكتور عبد الغفار تخصص لغه، وسيدنا الدكتور ابراهيم انيس لغه، والدكتور عبد الرازق لغه، فانا بشرح من كتابهم لان هم اهل اللغه، يعني ومساله اللهجات مساله لغويه. انما لو جينا وجم بقى في ناحيه النحو اللي هو التخصص بتاعنا احنا الدقيق في تخصص الايه النحو، فالمساله مش كده، يعني المساله مش زي ما ايه ما قال يعني استاذنا الدكتور عبد الغفار في هذه المساله، يعني قال ان هو بعض المعتدلين قالوا ان هو الجر بحرف كده، لان المساله دي اصلا يعني النحاة اصلا مختلفين فيها قوي، يعني اقول لك ان ايه يلزم وجود العامل في الخفض، المجرور ده لازم الذكر الايه عامل الخفض بتاعه يكون ظاهر، فلا يجيزون ايه حذفه وبقاء الاثر، حتى ان في مشكله كبيره قوي والله يريد الآخرة فيه، يعني إيه يعني إيه يريد الآخرة فيه. طب الجر جات الجر إزاي؟ قال لك يريد يعني إيه ثواب الآخرة، يعني إيه تريدون عرض الدنيا والله يريد الإيه آخرة فيه، فعرف أن لازم نقدر في مضاف والآخرة هي مضاف إليه، وتحذف الإيه وتحذف المضاف، ودي قراءه برضه بس قراءه شاذ. فهنا في قراءه الاخره دي كانت عامله مشكله جامده قوي في التوجيه وفي التخريج. ليه؟ لان هي لا تخرج على ان موجود مضاف محذوف، واختلفوا في المضاف ده، يعني حتى زي ما شاء الله ما ينفعش ان احنا نقول عرض الاخره، لان الله سبحانه وتعالى لا يريد عرض الايه الاخره، تريدون عرض الدنيا عشان تقابل كلمه عرض، فقالوا ايه والله يعني ايه يريد ثواب الاخره، يعني يريد لكم ثواب الايه الاخره، فاتحذف المضاف وبقي الايه المضاف اليه للدلاله ايه عليه. هذا الراي يعني كما يقول الاستاذ المفاضل الغفار هو وسم بان بعض المعتدلين من النحاة اللغويين يرون تخريج القراءه على ايه يوافق المذهب الكوفي والبصري. لا هو راي كلام الدقيق بعد كلام المتاخرين، يعني متاخرين زي ابي حيان وثمين الحلبي وغيره من القرن السابع والثامن الهجري ابن هشام، وهؤلاء وصلوا لهذه الايه المساله، يعني ان ممكن كذا، بل ان بعضهم ابن هشام مثلا خلاها دي اساس، ان يعني المساله مفيش مشكله خالص في الايه في العطف دون اعاده الايه الخافض، وبالدليل كذا زي ما ابن مالك قال وليس عندي ايه لازما. فالمتاخرون هم الذين ايه رأوا ان تخرج عادي على العطف ولا يلزم اعاده الخافض، وده يبقى تخريج ثابت. يعني نشوف هنا التوجيه بقى، توجيه الجر اتوجهت على ايه؟ توجهت على ان هي معطوفه على الضمير المتصل الايه المجرور ولا يلزم إعادة الخافض، ده توجيه، وكمان ما يعني ده رقم واحد. رقم اثنين إن هي توجيهت على الجر بحرف جر مقدر للدلالة عليه، يعني اتقوا الله الذي سألنا به هو إيه؟ قبيل أرحام. أنا الصراحة يعني في دراستي في الماجستير في موضوع في كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد النحو والقرآن النحو والقراءات عند المنتجب الهمداني، صراحة عجبني جدا رأي ابن زنجلة في هذه المسألة وفي تخريج القراءة دي خاصة، يعني قال كلام جميل جدا في النهاية. قال أشك أن القرآن فيه الفصيح والأفصح لأنه اشتمل على كلام العرب ولهجاته، فالفصيح والأفصح معناه إيه؟ إن إحنا لما نريح نفسينا ونقول الكلام ده اللي هو الرأي في النهاية إن هو يجوز الإعادة دون إعادة العطف دون إعادة الخفض، يجوز مفيش مشكلة. ليه مفيش مشكلة؟ طبعا احنا الكتاب هنا بتاع الدكتور عبد الغفار هلال والصفحة رقم 135 عشان العرض، يعني الصفحة 135 والكتاب بتاع الدكتور عبد الغفار هلال. وكده. فبالتالي زي ما نقول هنا عشان تبقى المسألة واضحة، كلام ابن زنجلة ان القرآن فيه الفصيح والأفصح، فنحن نقول ايه؟ نقول ان الفصيح العطف دون اعادة الخافض، والأفصح العطف بإعادة الخافض، وكلاهما مستخدم في القرآن الكريم. طب بدليل ايه؟ هو دليل دلالة جميلة برضو، قال لك بدليل ان يعني لو بصينا على الآيات في القرآن هنلاقي احتمال الجر بدون إعادة الخافض في 3-4 آيات في القرآن الكريم، وبقية الآيات اللي جت فيها العطف جت إعادة الخافض زي الأمثلة التي ذكرت بي وبرسولي لها وللأرض عليها وعلى الفلك، وعليها وعلى الفلك إيه؟ تحملون. تمام، هذه كلها إيه؟ أمثلة تؤكد إيه؟ إعادة الإيه؟ الخافض. تمام، فده كان كلام جميل لابن زنجلة في التوجيه في حجة القراءات ابن زنجلة، وكان كلام معقول وكلام يعني رصين وله اعتبار وله قوة. يبقى يعني هنا ما ينفعش بقى واحد دلوقتي في العصر اللي احنا كده يقول لك ممنوع إعادة الايه، ممنوع العصر دون إعادة الخافض، نقول له لا هذا ليس لك أن تقوله، ليس لك أن تقول هذا الكلام، لأن الذي انتهى إليه النحاة والذي انتهى إليه المتأخرون أن العطف لا حرج فيه. فهنا تكمل الكلام الشيخ ناشي عبد الغفار يقول ليس تأجيل إيه؟ القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف. هنا كلام ابن جني كمان، يعني ابن جني ده مش حاجة بسيطة، يعني في صاحب المحتسب في القراءات تأجيل القراءات، ومع رغم نزعته الاعتزالية وكده إلا أنه في القراءات أو في اللغة حجة جن، يعني الناس الأكابر في اللغة. فابن جن لما رد هنا قال إيه؟ قال وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وهي قوله سبحانه واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. ويقول ابن جن ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس يعني المبرد، بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف، وذلك أن لحمزة أن يقول، يعني حمزة صاحب القراءة، شوف الكلام خدوا بالكم إيه المسألة، إن حمزة هنا إيه هم بدون ضغط يعني اختيار حمزة أو نقل حمزة أو إيه أو كذا، فلا ينكرون الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الكلام مع حمزة. شوف هنا بقول إيه، وذلك إيه أن لحمزة أن يقول، خدوا ذلك من العبارة إيه، خذوا بالكم من هذه الايه العباره، وذلك ان لحمزه ان يقول لابي العباس انني لم احمل الارحام على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت ان تكون فيه باء ثانيه حتى كاني قلت وبالارحام، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها كما حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك بمن تمرر امرر وعلى من تنزل أنزل، ولم تقل أمرر به ولا أنزل عليه. أنا بكلمه بقى كلام كده إيه علماء مع بعض، يعني أقول لهم إحنا بنقول بمن تمرر أمره، محدش ألزمك أنك أنت تقول بمن تمرر أمره به، وعلى من تنزل انزل، محدش الزمك انك انت تقول وعلى من تنزل انزل عليه، تمام. طيب وايه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون، محدش الزم ان لازم ايه منه تذكر لانها ذكرت قبل ايه قبل ذلك. يعني هنا المساله فيها ساعه، يعني المساله سهله. يقول ولكن حذفت حذف يعني حذفت حذفت الحرفين لتقدم الكلام ده، يعني ان حمزه يقول حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما. طبعا مثل البيت كده بتاع الفرزدك، واذا جاز الفرزدك ان يحذف حرف الجر لدلاله ما قبله عليه مع مخالفته له في الحكم، يعني المعنى مختلف، فيجوز هنا مع اتفاق المعنى، يعني اتفاق المعنى اولى ان هو يذكر. واني من قوم بهم اتقى العده وراء بالسأي والجانب المتخوفي، السأي والجانبي يعني ما قالش وراء بالسائب الايه الجانبي، ايوه بهم رأب الايه السأي. فحذف الايه يتقى يعني من قوم بهم يتقى العدة وبرأب الايه وبهم رأب الايه السأي. فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله بهم يتقى العدة، وإن كانت حالهما مختلفين. ونظهر هذا كثيرا، لكن حذف الباء من قوله والأرحام لمشابهتها الباء في به موضعا وحكما أصدر. طبعا الشيخ هنا في الآخر الدكتور عبد الغفار يقول والقول الفصل الذي وافق معتقدنا في الرد على من رمى هذه القراءة باللحن وما أشار إليه الإمام القصيري حين قال هذا الكلام مردود عن أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محظور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد في فصاحته صلى الله وسلامه عليه. وكل ما يمكن أن يقال حين ذاك أن بعض الظواهر وكذا خلاص خلص كلام مين القصير. فالدكتور عبد الغفار بيقول وكل ما يمكن أن يقال حين ذاك أن بعض الظواهر اللهجية أكثر من بعض، فهذه ظاهرة شائعة وتلك قليلة الشيوع في النصوص التي نقلها لنا الرواة. ده الكلام بقى ايه برضو القصير، الكلام بتاع مين بتاع ابن زنجلة لعمليات الفصيح والافصح والمشهور والايه والاشهر، تمام الكلام واضح كده القصة. طبعا هنا لما نيجي نتكلم لا يقلد فيها أئمة اللغة والنحو وكده، وليس دفاعا ايه يعني عنهم، ان احنا بنقول حتى لو اعترضوا لا يعبأ باعتراض ولا نلتفت الى اعتراضهم، لان امر القراءه هي سنه متبعه ومنقوله ومحدش كده. بس هو اللي احنا نقول ان هم انفسهم النحاة انفسهم اللغويين انفسهم يعظمون القراءه، ولا يعني ده بالعكس الاستشهاد اللي كان جاء فيهم شاهد بايه او كذا بالنسبه له هو كده يعني قطع لسان اي احد، وكانوا يستدلون في مناظراتهم ومجادلاتهم وحججهم ومسائل الخلاف بالقران الكريم، فكيف ينكرون ما تواتر او ينكرون شيئا وهم يوقنون بتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا يقبل ولا يقبل. انا بقول ده ما يقبلش من العوام، يقبل من العلماء. يعني لو واحد عامي يعني واحد يعني ليس من اهل العلم ولا كده يقول لك لا والله مش عارف القراءه دي مثلا، لا انا مش عجباني الايه يعني، لا ما ممكن تبقى، لا لا لا, لا, لا هدي نفسك، ما ينفعش الايه الكلام ده ما ينفعش. القراءه ايه سنه ايه متبعه، تمام. فهل يعقل ان العلماء يطعنون فيما ثبت تواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس عشان ناكد المساله دي في مصحح بالنسبه لي، تمام. هذه المساله الايه الثانيه هي العقل الحضور، احد يجيب يعني واضح الكلام. هل الكلام واضح؟ بارك الله فيك، تمام. ننقل للظاهرة الثالثة وكده. الظاهرة الثالثة هي تسكين حركة الإعراب. يعني طب الصوت كده واضح؟ تمام. تسكين حركة الإعراب هذه ظاهرة بقى في القراءات، ظاهرة مش مولع، دي ظاهرة في القراءات. فهنا نقرأ الكلام فيها يكون واضح. إيه تسكين الحركة؟ يعني الفعل مثلا مرفوع فيقرأ بالسكون. طب وازاي يبقى مرفوع وعليه سكون؟ ده السكون دي علامة الجزم. الاسم مجرور وينطق بالسكون ازاي؟ او الاسم مرفوع وينطق بالسكون ازاي؟ طب ده موجود في القراءات وظاهرة على فكرة، لما السؤال ظاهرة موجودة في الايه؟ في القراءات المتواترة. طبعا اولها اسكان الراء في بارئكم، في قوله تعالى فتوبوا الى بارئي بارئكم، فقرأت فتوبوا الى بارئكم بارئكم. ماشي، اسكان الراء ماشي كده. مش اسكان الراء بقى، اسكان الهمزه، اسكان بريء هي اسكان الهمزه، اسكان الهمزه اللي هي عليها العلامه الايه؟ الاعرابيه. في قوله تعالى ايه؟ فتوبوا الى بارئكم، وقوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم. وتسكين الراء راء الافعال الايه؟ المعربه المرفوعه، في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قرأ إن الله يأمركم يأمركم، فالراء ساكنة. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، قرأ في أنصركم، تسكين الإيه؟ الراء. وما يشعركم يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ وما يشعركم. يأمرهم بالمعروف، قرأت يأمرهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، قرأت أم تأمرهم. كل ده روية بتسكين الإيه؟ الراء. عن مين؟ عن أبي عمرو. وما أدراكم ما أبو عمرو؟ تمام كده. أبو عمرو بن العلاء أصلا لما نيجي نتكلم على القراء، القراء دول ما كانوش يعني بس بينقلوا خلاص، هو عمدتهم الرواية وعمدتهم النقد، انما هم يعني ايه ده الكسائي، ده امام من ائمة اللغة. ابو عمرو امام من ائمة البصر، يعني ايه يعني واحد بصري وواحد كوفي وائمة من ائمة النحو يعني اصلا. بعدين تيجي تتكلم بقى على ابو عمرو عشان تلاقي الردود بقى ايه كثيرة في هذه الايه المسألة. حتى سيبويه لما اتكلم عن ابي عمرو وقال كذا حاول ان هو رد على ايه على سيبويه. تمام. فهذه الروايات رويت بتسكين الراء عن ايه؟ عن ابي عمرو. ولم يعترف سيبويه بصحة الرواية بالاسكان، وقال هنا إيه بقى المسألة، الاخت الكريمة اللي كتبت الاختلاف وايه وكذا، فدي بسم الله ما شاء الله مصحصحة الايه بالكلام. قال ده كلام سيبويه، قال ان ابا عمرو قرأ بالاختلاف، ولكن الراوي لم يضبط عن أبي عمرو لأنه اختلف الحركة فظن أنه سك. يعني الكلام ده ماشي مننا احنا ماشي. أنا مثلا أول ما رحت المملكة وكده، يعني واحد صاحبي قال لي تعالى نقرأ مع نصلي التراويح مع واحد صوته طيب جدا وكده، فأنا نفسي بس هو الثاني كان بيختلف بطريقة شديدة يعني، فحتى أنا طلعت من صلاة ده عمال يسكن ليه يعني كده. هي المواضع ما كانش فيها التسكين، الكلام بس التسكين، ولكن هو بس كان بيختلف زياده زي ما بيقولوا يعني. فاللي سمع ممكن يتوهم، احنا ممكن نتوهم عادي، انما ابو عمرو يعني او اللي نقل عن ابي عمرو او اللي سمع ابو عمرو، هو مين اللي سمع؟ سمع عربي ومكح ايضا على عربي ناقل ايه ليها، فازاي يشتبه عليه التسكين بالاختلاف؟ لا مش ما يقعش الكلام ده يعني، ما ايه لا يصدق في الايه في الكلام ان هو يكون قرأ بالاختلاف والراوي هو اللي ايه لم يضبط عن ابي عمرو. يعني شوف لاحظوا من كلام سيبويه ايه، سيبويه عارف بيتكلم عن مين، ابو عمرو مش اي حد، فمش هيقول ان ايه يعني، مش هيرمي بقى وعمرو ان هو بالخطأ او ان هو كذا، فقام رميها على مين؟ صح كده مع بعض، رماها على الايه؟ على اللي نقل، اللي نقل لم يضبط ايه؟ ما قرأه ايه ابو عمرو، ان ابو عمرو اختلف، انما الثاني ظنه سكن. واضح كده الكلام؟ وقد جعل السيبويه الناقل، ايوه دي، وقد جعل السيبويه التسكين خاصا بالايه؟ بالشعر. فقول امرئ القيس فاليوم اشرب غير مستحقب اثما من الله ولا وغيره. اشرب لما سكن الباء بتاعت اشرب. وطعن المبرد في الاسكان ومنعه. المبرد بقى كان متجرئ شويه يعني، شوف سيبويه يعني ايه، عارف بيتكلم بعد المساله عن ابي عمرو، انما المبرد قال زعم ان قراءه ابي عمرو في ذلك لح، ان هو ايه لح اخطا، ان ابو عمرو ايه اخطا لما ايه سكن. لا، والواقع ان الطعن على الراوي بانه لم يضبط اصلا، يعني الطعن على ناهيك عن الطعن المبرد، تجاوز في طعن في ابي عمرو، يعني اتكلم عن ابو عمرو يعني، لا مساله صعبه يعني، ان اقول ابو عمرو سكن ويقول له لا انت ما سكنتش، او ان التسكين بتاعك خطا، او ان خطا، لا ده الفعل يا عم مرفوع، ايه اللي خلاك تهجمه؟ هو لم يهجم، هو سكن، لان ده لغه ولهجه عند العرب مشهوره، يعني تخفف او التخلص من العلامه الاعرابيه او من حركه الاعراب. وبعدين النحاة انفسهم، يعني مساله جميله تحضرني هنا ايضا في بحثي في النحو والقراءات، ان النحاة لما جم يخرجوا ولا تمنن تستكثر، فمن التخريجات يعني تستكثر الراء مرفوعه، طب في قراءه بتكون تستكثر ولربك فاصبر، لما جم يخرجوها قال لك في حركات كتيره قوي، لو احنا حركنا الراء كمان يبقى عندنا خمس حركات ورا بعض، وده في اللغه العربيه صعب. طب فين الخمس حركات؟ قال لك هيبقى ايه تستك، هنا ساكن اخر ساكن، فيرو ولي رب، فيرو ولي رب، يعني لو وصل ايه فيها فيرو ولي رب، يبقى احنا هنا ايه حركنا الثاء وحركنا ايه الراء وحركنا الواو وحركنا اللام وحركنا الراء، يعني تستكثر ولربك، فايه لو تتوصل مع بعض فيرو ولرب يبقى عندنا خمس حركات، وده كتير كتير في اللغه العربيه ان يجي خمس حركات ايه ورا بعض عند الوصل، فلذلك تخففنا او تخلصنا بالايه بالايه بالاسكان. طب انتوا ازاي تعترضوا على الاسكان وانتوا تخرجوا القراءه اصلا على الاسكان؟ لتخريج القراءه هنا لا، هو مش مجزوم ولا شيء ولا مصور للجسم، بس هو كان بتسكين الايه الحركه. تمام، غير مقبول. فان من يزعم ان ائمه القراءه ينقلون حروف القران من غير تحقيق ولا بصيره ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم منه مبرؤون وعنهم منزهون. طبعا طبعا هم اسيادنا، هم الذين ايه ينقلون، هم الروايه، الروايه في النقل تقدم على الدرايه. وهذا يبطل قول من زعم ان الراوي عن ابي عمرو أساء السمع، إذ كان أبو عمرو يختلس الحركة في بارئكم ونحوها فتوهمه الإسكان الصحيح فحكاه عنه. وكيف يقبل أنه يسيء السمع في موضع ولا يسيء في موضع آخر مثله؟ يعني هو ده اللي نقل عن أبو عمرو، لو هو مثلا اتوهم في كده في الموضع ده، طب يبقى في الموضع ده، طب في بقية القرآن يعني واضح المقصد الكلام، يعني كيف يقبل انه يسيء في موضع ولا يسيء في موضع اخر؟ انت تقبل القران ولا تقبل منه وهو استمع بس في المواضع دي؟ طب يعني ايه؟ فقرأ آخرون بغير بقى ايه بظاهرة الايه؟ في اللهجة. قرأ آخرون بإسكاش. لام التأمين ايه؟ تمام؟ وأحدهم محمد بن عبد الرحمن حسن أحد قرأ مسلم إسكان التاء، وقرأ غيره ورسلنا إسكان ذكرت لكم أنه مسلوس غير مخرج ما على الكهاب والمأتشن واندلت لأنها عمدة في السماء أساس في السماء والفرق البوالي في بلد البيت كويس ونحوي والعرب تفعل ذلك وقد أثار في مشكلة وقد أكثر الأستاذ أبو علي الفارسي في الاستشهاد من كلام العرب على الإسكان ثم قال فإذا ساغ ما ذكر في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال لحن يعني لأن خطأ ده تجاوز في المسألة وهذه قراءات سبعية فكيف يجوز الطعن فيها؟ قال ابن الجزري إن الطعن مردود على قائله ووجهها في العربية ظاهر غير منكر وهو التخفيف وإجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة نحو إذن وعنق يعني فالإب وعنق عنق يعني على أن نقل اللغة تسكن المرفوع من يعلمهم ونحوه وعزله الفراء إلى تميم وأسد يعني هنا كمان في نقل هم نقلوا أنفسهم في لغات العرب وإجماع العلم على جواز تسكين حركة يعني تسكن في الإضغام إذا كان هناك إيه دليل على جوازه هنا وأنشدوا أيضا رح وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر يعني أنه هو سكن النون في كلمة هنك قالش هنك يعني وقال جرير سيروا بني العم فالأهواز موعدكم أو نهر ثيري فما تعرفكم العرب وهذا يكون عند إيه قليل فما تعرفكم نوال إيش تعد يعني هنا الأولى في هنكة والثانية في تعرف وهذا يكون عند من يميل إلى التخفيف من العرب فيسكن لكثرة الحركات وهم أرباب البادية كتميم وأسد أما بقية العرب من أهل المدن فيفضلون توفية كل حرف حقه من الإعراب ونطق الحركات كالحجازيين وجاءت عليها قراءة الباقين بارئكم ويأمركم بالإتباع يعني هي المسألة إيه نلاحظ التسكين ده بيجي إزاي لما يكون الحركتين متماثلتين بارئ كسرتين يأمروا مروا ضمتين فهنا الإيه الإتباع فأقول لك دي لغة التخفيف أصلا العرب من أصول الكلام عندهم من أصول النص التخفيف فيها فعلى ذلك هذه القراءات لا يسع أحد أو لا يسوغ لأحد ان هو يتكلم ايه عنها تمام هذا نهايه كلام دكتور عبد الغفار في مساله الايه الاسكان واحنا زي ما نقول هذه الظاهره موجوده في القراءات حتى انا زي ما نقول دلوقتي قلنا فواهم يعني واحد يعني مثلا صعب ان احنا نقول حد ان الاختلاف غير الايه غير التسكين يعني التسكين غير الاختلاف وده واضح وقد وصف الدكتور عبد الغفار في الرد على مسألة الخلط التي ادعاها أو ذكرها الإمام السبعي أربعة الظاهرة الرابعة ودي عايزة تركيز بقى شوية الفصل بين المتضارع المتضايقين يعني المضاف والمضاف إليه هل يجوز المسألة كده في الأول هل يجوز إن إحنا نفصل بين المضاف والمضاف إليه ياه، دي كانت مشكلة كبيرة. ايه المشكلة فيها طيب؟ قال لك اللي اصلا المضاف اليه بالنسبة للمضاف بمنزلة التنوين في الاسم، وهنا الفصل ما ينفعش نفصل بين الكلمة والتنوين، فبالتالي لا يفصل بين المضاف والمضاف اليه. ده كلام، ده قياس، كلام نحو يعني. طب ايه الحكاية؟ يقول لك طب احنا هنا في القراءات في فصل، وفي العرب في فصل. يقول لك لا، وسيب الكلام، العرب ما احنا ما لقيناهمش بيفصلوا الا بالظرف والجر والمجرور والقسم والحاجات ديت، اصلا العرب بتفصل بينها على اي حال. يعني نشات لتشتر فتسمع صوت والله ربيها، يعني ايه صوت ايه ربيها، وبعدين ايه فصل بايه بالقسم بايه بوالله. والفصل بالمعروف ان هم دايما الظرف وال يعني والجر والمجرور كلام فاصل، عندناهم كايه كلام فاصل يعني. وبعدين كلام فاصل، وده واضح في الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل انتم تاركوا لي صاحبي، تاركوا لي صاحبي، هي اصلا هل انتم تاركوا صاحبي لي، فهنا ايه صاحبي مضاف ايه ايه مع تاركوا، هي تارك يعني. وكان الكلام على ما فيش اضافه، هل انتم تاركون لي صاحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتم تاركوا لي صاحب الصديق رضي الله عنه ايه وارضى. فهنا الفصل اولا ابتداء الفصل بالجر والمجرور والظرف والقسم هم يعطيناهم كلام فاصل، مفيش ايه مشكله يعني. طب نيجي بقى هنا، ايه المشكله؟ قال لك تفصل بالمفعول وبعدين تجيب الفاعل، هي دي بقى الايه القراءه اللي يعني تلاقي ايه كلام كتير قوي فيها وتفصيل فيها. هي قراءه ابن عامر واهل الشام. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم. هذه القراءه مش احنا قراءتنا يعني، احنا القراءه مفيش فيها ايه اي ايه شيء على التركيب، زينا فاعل وشركاء فاعل وقتل مفعول واولاد مضاف اليه وقتل مضاف واولادهم مضاف اليه، دي مفيش مشكله. طب المعامل قرأ ايه بقى؟ قرأ زينا تمام، وقرأ قتلوا بالرفع، وقتل أولادهم بالنص، وقرأ شركائهم بالقف فيما حكى أبو عبيد. يعني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. هنا بقى التركيبة دي نحوين لهم فيها مواقف متعارضة من حيث الإنكار والتأييد تمام كده. بسم الله ما شاء الله، زينا لكثير من المشركين كما كتبت الوقت الايه كبير، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاء ايه. ولنحوين في هذه القراءه مواقف متعارضه من حيث الانكار والتأييد، فالمنكرون هم البصريون ومن شايعهم ممن لا يجيز الفصل بين المتضايفين الا في ضروره الشعر وفي حالات خاصه، فقد اعتبروا تلك القراءة من قبيل اللحن. قال أبو علي الفارسي: هذا قبيح الاستعمال، ولو عدل عنها يقصد ابن عامر، ولو عدل عنها كان أولى. وكان الفراء، وقال الفراء عن ذلك نحوه إنه ليس بشيء، يعني الكلام ده فصل ده مش إيه، ده الفراء كمان كوفي، ده الكوفيون يعني إيه يعني الكوفيون اصلا اهل يعني بيسموهم اهل الروايه، والبصريون اهل القياس، يعني الكوفيون يحتجون على البصريين كثيرا بالسماع وبالشاهد ويرفعوا لهم شعار من حفظ حجه على من لم يحفظ، وده منهج الكوفيين، سمته العده في النقل والسائد عند البصريين استخدام الاقيسه والايه والقياس على الايه المنقول. قال الزمخشري: أما قراءة ابن عامر فشيء لو كان في مجال الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا كما سمج ورد في زج القلو زج القلوص أبي مزادة، فهي أصلا إيه زج أبي مزادة القلوص، جه البيت الايه الشعر، فزجتها مزجة زج القلوص ابي مزاج. فهنا فصل بين زج وابي بين المضاف المضاف اليه القلوص وهي مفعول ايه. فالزمن الشعري هنا بيقول ايه، ان الكلام ده حتى لو جه في الشعر كان سمج وكان مردود، واحنا رددنا وعدنا على الشاعر ان هو قال زج القلوص ابي مزاج. يقول فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القران بحسن نظمي وجزالتي، والذي حمل، شوف كل الكلام ده والنصوص دي نفسها دليل على انهم لم ينكرون تواترا، وانما انكرهم على الاسناء اللي نقلت. يعني ده يقول حمزه والحمزه ان يقول، وده يقول ابن عامر كذا، والثاني يقول ابو عمرو عمل كذا واللي نقل كذا، يعني بهذه الصوره. فكلامهم على الاشخاص وليس على انها يعني ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينكرونه. ناكد على هذه المساله. والذي حمل ابن عامر على ذلك انه راى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء، ولو قرا بجر الاولاد والشركاء، لان الاولاد شركاؤهم في اموالهم، لوجد في ذلك مندوح. يعني ايه؟ يعني كانه هو يقول له طب ما تذكر الاثنين بقى، يعني ايه قتلوا اولادهم شركائهم على اساس ان الاثنين يبقوا مجرورين فيها اتباع. يعني وقال احمد بن حمدان النحوي قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجز اتباعه. ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك ولا عفوا ورد قوله إلى الإجماع، يعني العرب أو نحقق الإجماع على أن ذلك لا يجوز. يعني وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سهى إلى الإجماع، فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. يعني عايز يرجع عن الإيه؟ عن القراءة. وكأنهم بذلك يتصورون أن القراءة المذكورة ليست منقولة عن طريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي اجتهاد ورأي شخصي لابن عامر، ولذلك كانوا يريدون أن يتخلى عنه. وصف الفراء والزمخشري وصفا سيئا، واعتبره ابن حمدان زلة عالم. وقد وصف مكي ابن ابي طالب القيسي، يعني الحنبلسي هو اصلا بتاع القراءات، لان مكي وصف هذه القراءه بالضعف، وقال هذه القراءه فيها مكي نفسه وصف هذا بالايه بالضعف، وقال هذه القراءة وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه، لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها، وهو في المفعول به في الشعر بعيد، فإجازته في القراءة أبعد. ولكن هذا التصور المبني على الطعن في هذه القراءة غير سديد بعدة أسباب. وطبعا ده كلام بقى دكتور أحمد الغفار، يقول أولها أن الفصل بين المتضايفين قد جاء في السعة في مواطن عديدة، منها أن يكون المضاف مصدرا المضاف إليه فاعل. طبعا دي طبعا دي مسألة فيها شواهد كتير أوي في الشعر، يعني إيه طبعا تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفيا، الطياريف تنقاد نفي الدراهيم تنقض الصياريف، يعني ايه فيها شواهد كثيره في النحو ايه وكده، على ان الفصل ايه لو كان عمليه الاضافه، يعني يكون الفاعل ياتي المفعول ثم ياتي الفاعل في اضافه المصدر الى فاعله، او اضافه المصدر الى مفعوله ثم ذكر الايه الفاعل، فدي بيعدها بايه؟ انها يجوز مثل التصرف في الفعل المجرور وهو في المفعول به ايه؟ بعيد. وهذا ان إيه مثلا ايه؟ ان المضاف اليه فاعل والاصل مفعول كالقراءه التي بين ايه؟ ايدي. ولها شواهد من الشعر كثيره ايه؟ ايضا. فسقناهم فوق البغاث الاجادل، هي الاصل ايه؟ فوق الاجادل البغاث. والبيت اللي احنا ايه؟ ذكر فزجزتها بمزجة زج القلوص أبي مزاد. فداسهم دوس الحصيد الدائس، يعني دوس الدائس الحصيد، وغير ذلك كثير. هذه الظاهرة اللغوية جائزة عربية، ده رقم إيه؟ واحد. الفصل ثانيها أن القراءات ليست اجتهادا ورأيا، بل هي منقولة مأثورة. وقد قال ابن الجزري: نعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهد. وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ لا. يقول لك وجد في بعض المصاحف ان هي بالياء، الكلام ده يسأل ابو حيان بقى، يعني او يعني ايه ابو حيان كان يعيد الزمخشري قوي طبعا. رقم من الحيان والزمخشري مسألة عجيبة، يعني اكثر واحد استفاد من الزمخشري في تفسيره كان او نقل عن الزمخشري كان ابو حيان. يعني ابو حيان كان ايه يعني في الاول الزمخشري وقلت له جزء كده ايه مدح، وبعد كده بقى ايه يشد عليه جامد ويتهم ان هو ايه مساله او ليها دلاله، ان يعني احد يعني شيوخ ابو حيان هو ابن مالك رحمه الله. وابن مالك اصلا لما سئل عن الزمخشري قال: نحوي ضعيف. احنا احنا بالكلام ده يعني. فهو ابو حيان لاسبابه والاشياء مع الزمخشري وصراع معاه النزعات اللي هو اعتزالي وكده، فيقول هنا ايه: واعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي مصر موجود نظيرها في لسان العربي من في غير ما بين. وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا، وكما تسلمون على في مشكلة؟ طب الصوت دلوقتي موجود ولا منقطع؟ طب إلى أي شيء انتهينا قبل الانقطاع؟ ماشي، ما يعني أعيد من أين؟ يعني بأي شيء أبدأ؟ يعني أكمل لما أعيده جزءا أم ماذا؟ طيب، يبقى قلنا أول حاجة إن إحنا ما ينفعش ننكر هذه القراءة لأن هي شواهد العربية كثير. هو الرب بتاع الدكتور عبد الغفار قال إن الطعن في القراءة ده غير سديد لأسباب. أول حاجة، أول شيء، إن الفصل بين المتضايفين جاء في الساعة في مواطن عديدة، تمام، منها أن يكون المضاف مصدرا المضاف إليه فاعله، والأصل مفعوله كالقراءة التي بين أيدينا. لها شواهد من الشعر كثيرة، فسقناهم فوق البغاث الأجادل، أصلها فوق الأجادل البغاث، فزجها بمزجة زج الخلوص أبي مزادة، يعني أصلها زج أبي مزادة في الخلوص، فداسهم دوس الحصيدة الدائس، أصلها فداسهم دوس الدائس الحصيدة. فهذا الشاهد بالفصل بين الفاعل والفعل والفاعل بالمفعول، وهو الفعل نفسه يعني اللي هو المصدر، يعني الفصل بين المصدر وفاعله بمفعوله، ده موجود في الشعر، موجود في كلام كثير عند العرب، وهي الشاهد عندنا كده في الآية إن هي قتله هنا ده مصدر، وأولادهم دي مفعول، وشركائهم دي أصلا الفاعل، يعني قتل شركائهم أولادهم، تمام. فهنا تقدم المفعول وتأخر الايه الفاعل، او فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول، تمام. فهذا ايه موجود في الايه في الآية الكريمة. ثانيها، ان القراءات ليست اجتهاد